أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما ذكره الفلاسفة من أن الفرق بين المشتق والبغض إنما هو بلا بشرط وبشرط الله، وتوضيح هذا الفرق يتوقف على مقدمة وهي أن لكل ماهية بالإضافة إلى ما يقارنها من الخصوصيات، لكل ماهية ثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول أن تعتبر بشرط له، أي بشرط أن لا تتصف بصفة من الصفات، وبشرط أن لا يكون معها شيء من الأشياء. والماهية حينئذ تسمى مجردة كما في شرح المنظومة الصبلواني، الثاني اعتبار الماهية بشرط شيء، بشرط أن تتصف بشيء من الأشياء بصفة من الصفات، تسمى الماهية حينئذ بالمخلوقة، ما هي مخلوقة. الاعتبار الثالث تعتبر لا بشرطين، بمعنى تجريز أن يكون معها شيء وأن لا يكون معها شيء. تطبيق هذه الاعتبارات الثلاثة في السلام، السلام بالنسبة إلى المكان الغصبي اعتبرت بشرط له، بشرط أن لا تكون في المكان الغصبي. وبالإضافة إلى الطهارة اعتبرت بشرط شيء، بشرط أن تكون السلام مع الطهارة. وبالنسبة إلى تحقق السلام في مكان من الأمكنة اعتبرت لا بشرط، فالصلاة صحيحة سواء كان في المسجد أو في البيت أو في الحسينية أو في مقام السيد زينب. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في محل الكلام أن المشتق اعتبر لا بشرط، المشتق اعتبر لا بشرط، ونظرا إلى هذا الاعتبار يكون متحدا مع الذات. ولهذا يصح حمله على الذات نظرا الى اتحاده مع الذات، اذ يعتبر في صحه الحمل الاتحاد الوجودي بين المحمول والموضوع، وهذا الاتحاد الوجودي موجود إذا اعتبر المشتق لا بشرط. هذا بخلاف المبدأ، المبدأ اعتبر بشرط لا، أي بشرط عدم اتحاده مع الذات. فيكون المبدأ في مقابل الذات ومغايرا للذات، وهذه المغايرة تمنع عن الحمل، إذ لا يجوز حمل المغاير على المغاير وحمل المغاير على المغاير. ولهذا لا يصح حمل المبدأ على الذات. هذا ملخص الكلام في الفرق بينهما عند الفلاسفة، ونظرا إلى هذا الفرق يصح حمل المشتق على الذات ولا يصح حمل المبدأ على الذات. أورد صاحب الفصول على الفلاسفة، اعترض صاحب الفصول على الفلاسفة، حيث تلخم صاحب الفصول بأن المبدأ والمشتق على القول بالبساطه بمعنى واحد ذاتا، المبدأ هو الذر، المشتق الذارب ايضا معناه الذر، فهما واحد ذاتا. غاية الأمر الاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار كما قال فلاسفة، اعتبار المشتق لا بشرط واعتبار المبدأ بشرط لا. ثم أورد اعترض على الفلاسفة وحاصل الاعتراض أن الاعتبار لا يترتب عليه فائدة لا جدوى فيه، الاعتبار لأن الاعتبار لا يغير ما هو عليه الشيء في الواقع. والاعتبار لا يستحق اعتبار المشتق، لا بشرط لا يستحق الحمل، واعتبار المبدأ بشرط لا أيضا لا يترتب عليه عدم صحة الحمل. والشاهد على ذلك أنه يستحق حمل الضارب على زيد، ويقال زيد ضارب وإن اعتبر ضارب لا بشرط، نعتبر الضارب لا بشرط، ومع ذلك يستحق الحمل، ثم نعتبره بشرط لا ومع ذلك يستحق الحمل. وهذا دليل على أن مجرد الاعتبار لا أثر له، فحينما نعتبر الضارب بشرط لا يستحق الحمل، ولا يستحق حمل ظرف المصدر والمبدأ على زيد، لا يستحق أن يقال زيد ظرف. وإن اعتبرنا ظرف لا بشرط، وإن اعتبرناه لا بشرط لا يستحق حمله. وهذا دليل على أن الملاك في صحة الحمل وعدمه لا يكون الاعتبار، والاعتبار لا جدوى فيه. لا يصح حمل القيام والقعود والعلم والسكون والحركة على الزوات، وإن اعتبرنا هذه الأمور لا بشرط، فصحة الحمل وعدم صحة الحمل تابعان لخصوصية في المحمول، في خصوصية نظرا إلى تلك الخصوصية يصح الحمل، وفي خصوصية أخرى نظرا إلى تلك الخصوصية لا يصح الحمل. هذا اعتراض صاحب الفصول على الفلاسفة ثم صاحب الكفاية رد هذا الاعتراض، أجاب عن هذا الإشكال، عن إشكال الفصول على الفلاسفة على أهل المعقول، والتوضيح ما أجاب به صاحب الكفاية عن اعتراض الفصول على أهل المعقول يتوقف على مقدمة. وهي الاعتبار واللحاظ شيء لا بشر أو بشرف له. تارة يكون هذا في باب المطلق والمقيد، والأخرى هذا الاعتبار يكون في باب الجنس والفصل والمادة والصورة كما في علم الفلسفة. يختلف اعتبار لا بشرط، اعتبار شيء لا بشرط وبشرط لا في باب المطلق والمقيد عن اعتبار شيء لا بشرط وبشرط لا في باب الجنس والفصل والمادة والصورة. يختلف، والتوضيح الاختلاف أن اعتبار شيء لا بشرط أو بشرط لا في باب المطلق والمقيد إنما يكون باعتبار التوارد، العوارض الخارجية. كالرقبة تارة اعتق رقبة وأخرى يرد اعتق رقبة مؤمن. رقبة تعتق رقبة مطلق، تعتق رقبة مؤمن مقيد. ثم الرقبة يمكن اعتبارها تارة بشرط لا، بشرط لا بالإضافة إلى الكفر، أي بشرط عدم الكفر. فالواجب رقبة مؤمن، رقبة بلا كفر. فلا يكفي عتق رقبة كافر، لا بد من عتق رقبة مؤمن. وأخرى نعتبرها لا بشرط بالإضافة إلى الكفر والإيمان، أي ليس فيها شرط الكفر عدم الكفر ولا شرط وجود الإيمان. فيكفي عتق مطلق الرقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة. هذا اعتبار لا بشرط وبشرط لا في باب المطلق والمقيد، واعتبار لا بشرط وبشرط لا في باب الجنس والفصل. الجنس يعتبر لا بشرط، ذات الجنس حقيقة الجنس يقتضي أن يكون لا بشرط، ولهذا يصح حمله على الإنسان أو على الحيوان ويقال الحيوان جنسا، الإنسان حيوان. نفس ذاته تقتضي أن تكون لا بشرط، وفي المقابل المادة، سوى مادة، نفس ذات المادة تعتبر بشرط لا، أي بشرط عدم صحة حملي على الشيء. لا يصح أن يقال الحيوان مادة، ولا يصح أن يقال الناطق سورة. فلا بشرطية وبشرط لائية في باب الجنس والفصل ناشن عن حقيقة الشيء، عن ذات الشيء، لا عن أمور خارجة عن حقيقة الشيء، كلا بشرطية وبشرط لائية في باب المطلق والمقيد. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن إشكال صاحب الفصول على أهل المعقول إنما يتم على أن يكون المراد من لا بشرط وبشرط لا ما هو في باب المطلق والمقيد. نعم، لا بشرط وبشرط لا في باب المقيد والمطلق لا يغير الشيء ولا يوجب صحة حمل الشيء، وليس الأمر كذلك، أي المراد من صحة من لا بشرط وبشرط الشيء. هذا الفرق بين المشتق والمبدأ، ليس بمعنى ما في باب المطلق والمقيد، بل بمعنى ما في باب الجنس والفصل بهذا المعنى، بمعنى أن المشتق يتحد مع الذات في المشتق، هذه الخصوصية، يتحد المبدأ مع الذات، وهذا الاتحاد يوجب صحة الحمل فيصح حمله. المشتق بحقيقته وذاته تقتضي صحة الحمل لأنه متحد مع الذات، بخلاف المبدأ. المبدأ حدث محض، ذات حدث محض، وهذا الحدث في مقابل الذات، مغاير للذات، ولهذا ينتزع من بشرط لا، بشرط عدم انضمام مع الذات، ولا يصح حمله على الذات. فهذا الفرق صحيح من أهل المعقول، ونظرا إلى هذا الفرق يصح حمل المشتق على الذات دون المبدأ. هذا هو رد المسمي صاحب الكفاية على صاحب الفصول. فالحق مع أهل المعقول في هذا الفرق. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثاني، أي في الفرق بين المشتق والمقدر. هذا، ولكن لما كان يوم الأربعاء عطلة ففي يوم واحد لا أتمكن أن ندخل في بحث آخر، فنرجو منكم الدعاء إن شاء الله تعالى، ولا تنساني من الدعاء. الحمد لله.